وارتضوه أمينا على مصالحهم ووكيلا على مصر، فهو علماني من بني جلدتهم، وسيتكفل لهم بتقويض الشرع وتغييب التحاكم إلى الكتاب والسنة، فلما يخافون منه إذن؟ وفي تلك الحقبة تفجرت في العراق ثورة العشرين، وعلى الرغم من أنها لم تكن دعوة إلى الجهاد أو تحكيم الشرع، إلا أن الإنجليز وجدوا أنفسهم في ورطة واضطروا صاغرين إلى الإتيان بفيصل بن الحسين وتنصيبه ملكا على العراق. وفي ثلاثينيات القرن الماضي قامت الثورة الكبرى التي أشعلها عز الدين القسام في فلسطين ضد اليهود، وعجزت بريطانيا عن إخمادها، فاستنجدت بخادمها الملك عبد العزيز آل سعود الذي أرسل ولده فيصل ليتحايل على زعماء الثورة من أجل إيقافها، بعد أن تكفل لهم بوفاء صديقتنا بريطانيا على حد وصفه، وتراخى الثوار ليعطوا لبريطانيا فرصة استعادة أنفاسها وترتيب صفوفها لتنقض عليهم وتتمكن من إخماد الثورة وتصفية رؤوسها. ويلاحظ مما تقدم أن تنازل الصليبيين عن بعض مطامعهم لا يلغي مخططهم الأكبر، فهم من جهة يتنازلون عن شيء ما، ومن جهة أخرى يرتبون أوضاعهم على إنجاز مشروعهم الأعظم. ويلاحظ كذلك أن حصولهم على فرصة إسكات التائرين قد وفر عليهم في كل مرة احتمالية هزيمتهم، فمتى يدرك اللاهثون وراء وعود الكفار أنهم واهمون، وأنهم بتفاوضهم على التهدئة قد أعطوا للكفار فرصة الانقضاض عليهم. ويراد لتلك المشاهد أن تتكرر اليوم مع قصة الحرب الصليبية الجديدة التي تدور رحاها في أرض الرافدين، وهي تطمع في التمكين لليهود وتتوسل إلى إطالة عمر تفردها عبر سيطرتها على أغنى بلاد الدنيا، ولما كانت تعلم أنها لن تجد في المنطقة خيرا من دين الرافضة عونا لها ومعولا لهدم الإسلام، فقد جعلت من دعمهم والاعتماد عليهم جزءا لا يفترق أبدا عن مرافقة خطوات مخططهم الأثيم. وبعد الاجتياح السريع للعراق الذي اعتبرته ضيعة تابعة لها، عينت بريمر حاكما عسكريا عليه، واستقدمت معه أكثر من 20 وزيرا أمريكيا. ولما انطلقت عجلة الجهاد تنازلت قليلا واستدعت الراضين لأنفسهم بنصيب الخيانة لتشكل منهم مهزلة مجلس الحكم السيء الصيت، وحيث منيت خطوتها هذه بالهزيمة فقد عمدت هذه المرة إلى تمثيلية تسليم السيادة، وعينت حكومة انتقالية، وبعد استحقاق خياني واضح سلموا مسؤولية الخادم المطيع إلى الرافضة وأطلقوا يدهم في التنكيل بأهل السنة، وقد هدفت من ذلك إلى جرهم لحظيرة الخيانة وجعلهم على قناعة من عدم جدوى قتالها. وما دار في خلد دهاقنة البيت الأسود أن تكون أرض الرافدين مستنقعا يغوص فيه الجيش الأمريكي حتى هامته، وظنوا أن دار الخلافة بعد عقود من حكم البعث الكافر تخللتها حربان وحصار أهلك الحرث والنسل لن تكون إلا غنيمة باردة، فأرداهم ظنهم وانبرى ليوث التوحيد لأقوى جيوش الأرض متسلحين بإيمانهم بالله أولا وبالخفيف من الأسلحة ثانيا، فأدلوا كبرياء هبل العصر ومرغوا أنف جيشها الجرار ومن تحالف معها بالوحل. وبعد لاءات أمريكا في بداية مشروعها الصليبي في أرض الرافدين، بدأ مسلسل التنازلات يزداد بالطراد كلما ازداد حجم خسائرها في أرض الرافدين، لينتهي بها المطاف أخيرا تستجدي العون والمساعدة ممن كانت قد ركلتهم وداست على رؤوسهم قبل وقت قريب. وقد عملت أمريكا على خطين للخروج من ورطتها. الخط الأول وينشط خارج أرض الرافدين، وذلك بإلزام حلفائها بتحمل جزء من التزاماتها المالية والعسكرية، لكن دون أن يجديها ذلك نفعا. وهذا ليس بخفي على أحد، فهذه أفغانستان قد سلمت لجيوش حلف الناتو لما رأوا ورطة زعيمة النظام العالمي الجديد، وقد بدأت الأرقام تتحدث عن حجم الكارثة التي ألمت بها. ومن فم ساسة ما يسمى بالكونغرس الأمريكي وبدأت تتكشف الأرقام الحقيقية للخسائر، فبالإضافة لأكثر من 15,000 إصابة بين قتيل وجريح، جاءت أرقام الخسائر المادية لتعلن عن أكثر من نصف تريليون دولار. هذا ناهيك عن هيبة أمريكا التي تلاشت مع تبخر أحلامها في أرض الرافدين. ونحن نقول بأن هذه الإحصائية هي إحصائية العدو الصليبي، والتي هي أقل بكثير من الأرقام الحقيقية. ويكفي أن نذكر للسامع مثالا بسيطا ليعلم حجم الخسائر في قوات التحالف الصليبي، أنه ومنذ أن بدأت عمليات المجاهدين بعد سقوط النظام البعثي إلى يومنا هذا، نفذت قرابة 800 عملية استشهادية على أهداف وأرتال عسكرية صليبية بحتة، وهذا من غير الاقتحامات والكمائن والعبوات الناسفة والقصف الصاروخي وغيره. والذي نعتقده أن خسائر عباد الصليب في العراق لا تقل عن 40,000 جندي حتى الآن، والله أعلم. وأيضا استنجادهم بجامعة الدول العربية ممثلة بأمينها العام عمرو موسى ودعوته لمؤتمر المصالحة المزعوم في القاهرة مع أناس مفاخرين بموالاتهم للصليبيين كالرافضة وعلمانيي الأكراد وغيرهم، وأناس آخرين محسوبين على أهل السنة زورا وبهتانا يمسكون العصا من الوسط، يخافون الدوائر ويطمعون أن يكون لهم سهم في هذه الغنيمة، وبئس ما ظنوا. وحيال هذه المؤامرة نحتاج إلى فهم طريقة الكفار في التعامل مع القضايا التي تماثل الوضع في العراق، ونحتاج إلى التعريف بحقيقة المجتمعين، لأنك إن أردت أن تفهم خطورة دورهم وتتمكن من توقع ما سيأتون به، فتعرف على تاريخ هؤلاء واطلع على أسلافهم، فإن لهم تاريخا أسودا مع جميع قضايا المسلمين وعلى مدار الوقت الفائت من عمر المعركة الدائرة بين ملة الكفر وبين أمة الإسلام. لقد لعبوا دائما دور المنقذ لأمريكا ولعموم الغرب الصليبي كلما اشتدت الأزمة بالكفار وادلهمت الخطوب بأعداء الأمة. ونأتي الآن على ذكر الجامعة العربية والدول الأعضاء فيها والذين وقفوا عاجزين عن حل أي قضية أو تحريك أي قطاعات عسكرية لدفع هجوم ما عن الدول العربية، وهي بهذا الاعتبار فاشلة حتى على المفهوم القومي والمقياس الوطني الذي تحتكم إليه. واللحظة الوحيدة التي عرفت تحركا محموما للجامعة العربية هي تلك التي شهدت غزو البعثيين للكويت، وهنا حركوا الجيوش وقاتلوا مع سيدهم الأمريكي

تتوق نفسه فطريا إلى الجهاد وإلى المشاركة في مواطن العبودية لله ضد الكفر بجميع صنوفه وأشكاله. فمن أجل تفريغ هذا المرجل من بخاره الغاضب فلا بد من بعض المنفسات للتفريغ الذكي الخبيث، فتسارع الجماعة إلى تبني أعمال جهادية لتقنع القيادة قواعدها أنها لم تغير الطريق، أو لتعريف قواعدها أن هناك فرقا بين ما هو معلن من أجل الغطاء السياسي وبين ما هو مخفي حقيقي. انتهى كلامه، رفع الله قدره وفك أسره. الفريق الثاني، الحزب الإسلامي العراقي وحلفائه، وتاريخه مع الجهاد وأهل السنة معروف، فهو من رضي أن يكون طوق النجاة الذي أنقذ أمريكا في معركة الفلوجة الأولى والتي كادت أن تعصف بالوجود الأمريكي في العراق لولا الهدنة التي سعى إلى إبرامها هذا الحزب لإنقاذ السيد الأمريكي من المستنقع الذي غرق فيه بعد أن ضيق الخناق على القوات الصليبية والرافضية حول الفلوجة، وبعد أن قطع المجاهدون بفضل الله تعالى طرق الإمداد عنهم واشتعلت الأرض من تحت أقدامهم حتى أن ناقلاتهم وعرباتهم علقت في الطريق نتيجة نفاد الوقود. ولقد حدثنا الإخوة ممن كانوا أسارى في سجن أبي غريب أن إدارة السجن أثناء معركة الفلوجة قد أيقنت بالهلكة بعد أن قام المجاهدون بقطع جميع الطرق المؤدية إلى السجن، وأن المجاهدين قادمون إليهم لا محالة. فجاءت إدارة السجن يسألونهم ماذا أنتم فاعلون بنا إذا جاءنا المجاهدون؟ فقال لهم الإخوة تسلمون أسلحتكم لنا مقابل أن نؤمنكم، واتفق الطرفان على ذلك. فقام الحزب الإسلامي بمبادرته غير مشكور عليها لإنقاذ سيده الأمريكي. أرأيتم كيف يذبح الإسلام على يد هؤلاء المتسلطين؟ وهو من أدخل الفرحة على قلب بوش وزمرته بعقد اتفاق اللحظة الأخيرة كما سمتها مجلة نيوزويك، والذي نفخ الروح في دستور كان مقررا أن يولد ميتا. فهذا الدستور كان مرفوضا حتى من دعاة القومية والوطنية، ولكن جهابذة هذا الحزب لم يجدوا حرجا من القبول به واتخاذه منظما لحياة المسلمين في هذا البلد بدلا من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، تحت دعوى وعود من كافر صليبي زعم لهم إن كان إدخال بنود إضافية إليه تضمن تعديله مستقبلا. وهو من نسق الاتصالات مع زلماي خليل زادة السفير الأمريكي الحاكم للعراق يوم أن اجتمع برموزهم في المنطقة الخضراء قبل التصويت على الدستور الكفري قائلا لهم صوتوا على الدستور ولكم ما تريدون، فتمت الصفقة وراح الحزب يعطي الرشاوي المغرية لبعض شيوخ العشائر من أجل إقناعهم بضرورة المشاركة في الانتخابات، ولكن مقابل ماذا؟ مقعد في البرلمان مقابل تعهد شيوخ العشائر بحفظ أمن القوات الأمريكية في مناطقهم. دين يباع وجهاد يعطل مقابل مقعد في برلمان لا يدفع شرا ولا يغني من كفر. أبلغت الحماقة حد بيع المرء دينه بعرض من الدنيا قليل؟ هذا هو الحل السياسي الذي يبشر به الحزب الإسلامي والمتحالفون معه. فيا لله ما أذلكم إذ تستبدلون فتات موائد إخوة القردة والخنازير وعباد الصليب بمرضات ربكم. وعجبي أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ وما كانت أمريكا لتستجدي الحلول من بعض المنتسبين للسنة إلا بعد عجز آلتها العسكرية في القضاء على المجاهدين وفشل خدمها من الروافض وغيرهم في إطفاء جدوة الجهاد في نفوس شباب هذه الأمة، وأيقنت بأنها لن تستطيع بأمر الله القضاء على المجاهدين، فراحت تبرم الاتفاقات على تولي هؤلاء مهمة القضاء على الجهاد بإدخال أهل السنة في دياجير اللعبة السياسية مقابل إشراكهم في جريرة التخلي عن الجهاد لصالح الحلول السلمية الانهزامية. والنتيجة المرجوة هدوء يوفر للصليبيين فرصة لترتيب أوضاعهم وتهيئة القوات اللازمة لحماية قواعد الصليبيين. ولقد قال من قبل لويس التاسع ملك فرنسا بعدما هزم جيشه في مصر في الحملة الصليبية الثانية في مذكراته، حيث يقول: إنه لا سبيل إلى السيطرة على المسلمين عن طريق الحرب والقوة، وذلك بسبب عامل الجهاد في سبيل الله، وإن المعركة مع المسلمين يجب أن تبدأ أولا من تزييف عقيدتهم الراسخة التي تحمل طابع الجهاد، ولا بد من التفريق بين العقيدة والشريعة. ويقول منظر العقيدة العسكرية الأمريكية كوردسمان: إن فشل المشروع السياسي الأمريكي في العراق يعني فشلا أكيدا للعسكر. إن مؤتمر القاهرة وكذا الانتخابات الأخيرة لم يعقدا إلا للالتفاف على المجاهدين والإتيان بالوطنيين بدلا عنهم، ولو كان ذلك مما يضر بأمريكا لما سمحت بقيام شيء من ذلك. وعلى أي حال، انتهى المخطط الأمريكي والاتفاق المبرم مع الخونة، فإن لنا مطالب لن نتراجع عنها حتى نعذر عند ربنا بالقتل شهداء أو بالنصر والعيش تحت حكم الله سعداء. ومطالبنا هي: أولا، طرد الغزاة من أرضنا في فلسطين والعراق وفي باقي أرض الإسلام. ثانيا، إقامة شرع الله تعالى في الأرض كلها ونشر عدل الإسلام والقضاء على ظلم الأديان. ولن نوقف الغارات حتى ينتصر الإسلام ويقام الشرع أو نهلك دونه. وننبه إخوتنا وأهلنا من أهل السنة في العراق إلى أمور هامة، وهي: الأمر الأول، إنه ليحزننا اعتقال أحدكم أو مجرد المساس به ولو بشطر كلمة، لكن السبيل للخلاص من ذلك ليس بالاستكانة للكفار ولا بالرضا بحكم الجاهلية، ولكن بالجهاد تستجلب العزة وتتنزل الرحمات، فإن تعسر حصوله أو تأخر نزوله فبحسبكم. إخبار الله تعالى عن نبيه وعن أصحابه الكرام يوم استبطأ النصر فقال: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. الأمر الثاني، ليس الذلة أن يقتل المرء أو يعتقل، ولكن الذلة أن يعيش عاجزا عن تطبيق شرعة ربه في الأرض، والذلة أن ترى اليهود يسرحون ويمرحون بين ظهراني المسلمين وأنت صامت لا تستطيع حراكا ومكبل لا تستطيع فكاكا، والذلة أن يتمكن الصليبيون وأعوانهم من بسط سيطرتهم وبناء قواعد لهم ثم الانطلاق منها لقتل المسلمين ومحاربة الله ورسوله، والذلة أن ترى أخواتك وهن يصرخن من قهر السجان الصليبي وأنت مرتاح البال قرير العين. لا يستوي المصرفان، وحاشا، فالأول في غضب الله وسخطه مع الذلة والهوان والخسران في الدنيا والآخرة، والآخر في رضا الله ورضوانه مع العزة والكرامة والفوز المبين في الدنيا والآخرة. وهذا يبين من أن القعود عن الجهاد والركون إلى الدنيا والإخلاد إليها والاستكانة لحكم الطاغوت وقهره وتطاول الزمن على ذلك ينتج أجيالا خانعة ذليلة مهانة استمرأت الذل والمهانة وألفت حياة القهر والعبودية لغير الله، فلم تعد تنكر شيئا من ذلك فضلا عن أن تدفعه، فهي أجيال تساق فتنساق. وكفى بذلك فتنة من جراء ترك الجهاد لمن في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. ولذا فإن إطفاء شعلة الجهاد وجدوته في الأمة هو في حقيقة الحال وبالنظر للمآل تسليم لهذه الأمة لأعدائها طيعة ذليلة. وحسبنا الله ونعم الوكيل في هؤلاء الذين شغفوا بالحديث عن فتنة الجهاد ومفاسده، ولم ينبسوا ببنت شفة عن فتنة ترك الجهاد ومفاسد القعود عنه. وما أصدق قول شوقي: ومن العقول جداول وجلامد، ومن النفوس حرائر وإماء. فضريبة الجهاد في سبيل الله مهما تعاظمت وكبرت فإنها لا يمكن أن ترقى إلى ضريبة الذل والهوان وما يتبعها من ذهاب الدين والدنيا إن لم ترفع. مع التذكير بأن الطاغوت لا يقف عند حد من طلب العبودية له حتى يسلخ العباد تماما من دينهم، مع ضياع الدنيا وفي الآخرة عذاب النار وبئس المصير. فهل هناك فتنة أعظم من هذه الفتنة؟ وهل هذه الفتنة تقارن بالحرص على نفس أو مال أو منصب أو جاه أو مكانة تنظيمية أو منزلة علمية؟ بل هذا الحرص الذي يترك من أجله الجهاد هو عين ما قد يبتلى به عبد من فتنة حقيقية تقتلع دينه من أعماقه. يقول المستشرق جيب في كتابه وجهة الإسلام: تغريب الشرق إنما يقصد به قطع صلة الشرق بماضيه جهد المستطاع في كل ناحية من النواحي، حتى إذا أمكن صبغ ماضي الشرق بلون قاتم مظلم يرغب عنه أهله، فقدت شعوب الشرق صلتها بماضيها، ففقدت بذلك أعظم جانب من حيويتها، وترى بعد ذلك في خضوعها شرفا كبيرا. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. الأمر الثالث: لقد كان بإمكاننا بإذن الله إفساد الانتخابات في أكثر مناطق العراق، ولكننا أحجمنا عن ذلك دفعا لاحتمالية مقتل عوام أهل السنة الذين لبس الأمر عليهم من قبل أئمة الضلالة. ولقد كنا نتوقع غدر الصليبيين بهم وأنهم استدرجوا لفخ نصب لهم بإحكام. الأمر الرابع: رسالة نوجهها إلى الحزب الإسلامي ندعوه فيها لترك هذا الطريق الوعر والمنزلق المهلك الذي سار فيه وكاد أن يهلك أهل السنة ويورطهم في الخلود إلى الدنيا والرضا بحكم الجاهلية التي ألبسوها ذي المصالح الشرعية. ولقد كان الأولى بهم دعوة الناس إلى الجهاد في سبيل الله تعالى والحزن على أخواتنا وإخواننا في سجون عباد الصليب، وليس الفرح والرقص في الشوارع ابتهاجا بنصر موهوم وفتح مزعوم. فأين الغيرة على الدين وعلى المسلمين؟ وهذه صرخة أخرى إلى أهل السنة عامة وأتباع الحزب الإسلامي خاصة: أين يذهب بكم؟ وفي أي طريق تسيرون؟ ألا تتقون الله تعالى في هذا الجهاد المبارك؟ ففي الوقت الذي بان للقريب والبعيد خسارة العدو الصليبي في حربه مع المجاهدين تمدون له حبل النجاة وأنتم غافلون. ووالله إنا عليكم لحريصون وعلى حالكم لمشفقون، فاحذروا من دعاة على أبواب جهنم، فوالله إن حالنا وحالكم كالمثل القائل أكلت يوم أكل الثور الأبيض. فإن المجاهدين هم درع الأمة وسياجها المتين، وهم الذين يدافعون عن دينكم وعن أعراضكم، وقد بذلوا الغالي والنفيس. والله لو ضعف المجاهدون فلن تأمنوا على نسائكم وأعراضكم طرفة عين. فيا أهل السنة لقد ضحيتم وبذلتم الكثير، وقتل منا من قتل في سبيل هذا الدين وفي سبيل الحفاظ على أمة الإسلام، فلا تكونوا شؤما على أمة نبيكم، ولا ترتضوا لأنفسكم نصيب الخذلان، فإن عاقبته عاقبة سوء وندامة. قال شيخنا وأميرنا الأسد المجاهد أسامة بن لادن حفظه الله ورعاه في رسالته لأهل العراق: واعلموا أن هذه الحرب حملة صليبية جديدة على العالم الإسلامي، وهي حرب مصيرية للأمة بأسرها، ولها من التداعيات الخطيرة والآثار السيئة على الإسلام وأهله ما لا يعلم مداه إلا الله. فيا شباب الإسلام في كل مكان ولا سيما في دول الجوار واليمن، عليكم بالجهاد والتشمير عن ساعد الجد، واتبعوا الحق، وإياكم أن تتبعوا الرجال الذين يتبعون أهواءهم ممن تثاقلوا إلى الأرض أو ممن ركنوا إلى الذين ظلموا، فيرجفوا بكم ويثبطوكم عن هذا الجهاد المبارك. فقد تعالت أصوات في العراق كما تعالت من قبل في فلسطين ومصر والأردن واليمن وغيرها، تنادي بالحل السلمي الديمقراطي في التعامل مع الحكومات المرتدة أو مع الغزاة من اليهود والصليبيين بدلا عن القتال في سبيل الله. لذا لزم التنبيه باختصار على مدى خطورة هذا المنهج الضال المضل المخالف لشرع الله المعوق عن القتال في سبيل الله. فكيف تطيعون مع تعين الجهاد من لم يغزو في سبيل الله أبدا؟ أفلا تتدبرون؟ فإن أولئك هم الذين عطلوا طاقات الأمة من الرجال الصادقين، واحتكموا إلى أهواء البشر، إلى الديمقراطية دين الجاهلية بدخول المجالس التشريعية. أولئك قد ضلوا ضلالا بعيدا وأضلوا خلقا كثيرا. انتهى كلامه حفظه الله. وهذه رسالة إلى أمة الإسلام. تقبل الله منا ومنك صالح الأعمال، وعاد الله علينا هذا العيد وأنت تنعمين بالعز والتمكين. حديثي إليك اليوم يتجدد، ولكنه ليس تذكيرا بالجراحات أو استنهاضا للأنفس الأبيات، بل هو حديث البشارات في أيام الفداء والتضحيات. فها هي العمليات تتوالى، وبإذن الله تعالى لتكونن كسرة الصليبيين هذه الكسرة التي ما لهم بعدها قائمة في أرض الرافدين. أبشري أمتي، فقد دنا وقت الحصاد واقترب وقت الجداد. أبشري أمتي، فالنصر للمؤمنين والعاقبة للمتقين مهما طال ليل الظالمين. أبشري أمتي بقرب هلاك رأس الكفر أمريكا، فقد جرت سنة الله أنه سبحانه يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، وأنه يهلك الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. وقد طغت حاملة الصليب وتجبرت، وعم ظلمها مشارق الأرض ومغاربها، وقد أذن الله بسقوطها، فسلط عليها جنود الأرض والسماوات. فهؤلاء أهلها قد تتابع عليهم الإعصار تلو الإعصار، فلا يكادون ينسون جراحات وآلام إعصار حتى يعقبه آخر ينسيهم من قوته وبطشه أهوال ما قبله، وهؤلاء جنودهم تتخطفهم أيدي المجاهدين على أرض الرافدين وأفغانستان. فإن أمريكا اليوم تلفظ أنفاسها الأخيرة وتترنح أمام ضربات المجاهدين في أفغانستان والعراق، وكل ما تسمعونه على لسان كذاب البيت الأبيض بأن الوضع في العراق في تحسن مستمر، وأن الجيش العراقي بدأ بتحمل مسؤولياته وبات يبسط سيطرته على بغداد وغيرها، فهذا كله محض كذب وتزوير. فوالله إن هذا الجيش الرافضي الذي ينفخ فيه عدو الله بوش ليحتمي خلفه من ضربات المجاهدين لا يستطيع أن يحمي نفسه من سيوف أولياء الله، وإن معنويات هذا الجيش في أدنى مستوياتها، وقد دب الخوف والهلع والرعب في صفوف هذا الجيش حتى بلغ بهؤلاء الجنود أن يحمل أحدهم حقيبة صغيرة بيده يضع فيها لباسه المدني، حتى إذا حمي الوطيس واقترب منه جنود الرحمن خلعوا بدلاتهم العسكرية وارتدوا اللباس المدني واندسوا بين الناس. ولقد بلغ قتلى هذا الجيش الرافضي خلال الأسبوعين الماضيين أكثر من 500 جندي. ففي محافظة ديالى وحدها قام الإخوة بالهجوم المسلح والمنظم باقتحام 3 مراكز للشرطة والجيش في بعقوبة وبهرز والعظيم، فتم قتل ما لا يقل عن 150 جنديا من العدو وتدمير هذه المراكز تدميرا كاملا، فهذا في مدينة واحدة، فكيف بالمدن الأخرى طهرها الله من رجس الصليبيين والروافض الحاقدين كبغداد والأنبار وصلاح الدين ونينوى وغيرها. ولولا تواطؤ الإعلام الخبيث بشتى وسائله مع العدو الصليبي لهالكم ما ترون من حجم خسائر العدو الصليبي وأعوانه، وبإذن الله لينسينهم ما يلاقونه على أيدي المجاهدين أهوال فيتنام. وما رأيتموه في الأيام الماضية من قصف مركز بالصواريخ على أحفاد القردة والخنازير من جنوب لبنان لهو باكورة عمل مبارك في ضرب العدو الصهيوني في عمق وجوده بإذن الله، وكل ذلك بتوجيه من شيخ المجاهدين الشيخ أسامة بن لادن حفظه الله، لتعلم أمريكا وربيبتها دولة بني صهيون أن تطهير مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم من صميم عقيدة المسلمين، وأن وراء المسلمين في فلسطين أمة لا تنام على الضيم، قليعتها مجاهدون في سبيل الله آلوا على أنفسهم ألا يغمض لهم جفن ولا يهنأ لهم عيش، وهناك يهودي واحد على ثرى الأرض المباركة ويقولون متى هو، قل عسى أن يكون قريبا. وأقسم بالله الذي لا إله إلا هو أن الله ناصر أوليائه المجاهدين على أعدائه الصليبيين، ولكأني بضياء فجر العز يلوح في الأفق، وإن غدا لناظره لقريب، ألا إن نصر الله قريب. قال سبحانه ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. اللهم أنزل بأمريكا وحلفائها بأسك الذي لا يرد عن القوم الظالمين، اللهم عذبهم بعذاب من عندك أو بأيدينا، اللهم كل من تآمر على الجهاد والمجاهدين فرد كيده في نحره واكشف خبيئته وافضح سريرته واجعله عبرة لمن يعتبر. اللهم سلط عليهم الأسقام والبلايا، اللهم عليك بقادة الحزب الإسلامي ومن تواطأ معهم، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وخالف بين قلوبهم، اللهم مزقهم كل ممزق واجعلهم في الأرض أحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، والحمد لله رب العالمين.